إنما أنت منذر من يخشاها، أي إنما بعثت لتنذر بها، وليس عليك الإخبار بوقتها، وخص الإنذار بمن يخشاها لأنه هو الذي ينفعه الإنذار. السؤال: من الذي ينفعه الإنذار؟ معاني الكلمات: تزكى، تتطهر من الكفر وتتحلى بالإيمان، وأهديك، أرشدك، نكال، عقوبة، رفع سمكها، أعلى سقفها، وأغطش ليلها، أظلم ليلها بغروب شمسها، وأخرج ضحاها، أبرز نهارها بشروق شمسها، دحاها، بسطها وأودع فيها منافعها. الطامة، القيامة، وهي النفخة الثانية، وبرزت، أظهرت إظهارا بينا. أيان مرساها، متى وقت حلولها؟ عشية، ما بين الظهر إلى غروب الشمس. العمل بالآيات. العمل الأول: أدع غير مسلم إلى الإسلام بأسلوب حكيم. فقل هل لك إلى أن تزكى. العمل الثاني: اعمل عملا صالحا تتمنى أن تتذكره يوم القيامة. يوم يتذكر الإنسان ما سعى. العمل الثالث: حاسب نفسك قبل النوم. يوم يتذكر الإنسان ما سعى. التوجيهات: التوجيه الأول: حسن الأسلوب ولينه في الدعوة. فقل هل لك إلى أن تزكى. التوجيه الثاني: دعوة أي شخص مهما بلغ طغيانه. اذهب إلى فرعون إنه طغى. التوجيه الثالث: عظم منزلة المراقبة. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى.